يقول السائل أن هناك تطبيق في الانترنت فيه الدعوة إلى التنصير واسمه السعادة والحرية والطريق إلى المسيح ومعرفة الكتاب المقدس، يدعون الناس إلى ويعني يدعون إلى التنصير. هذا التطبيق ما لا يجوز دخوله، دعوة إلى التنصير لا يجوز أن يدخله المسلم، وإنما يدخله أهل العلم للرد على الشبهات الواردة هناك. قال الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات لا يكفر بها ويستهزئون فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم لمن. قال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين إذا تذكرتكم. وهذا من الأدلة التي يستدل بها أهل العلم في هذا الباب. هذا التطبيق دعوة للنصراني والدعوات التي فيها هذه الشبهات لا يجوز للمسلم أن يخاطر بدينه، أنت أعظم رأس مالك هو دينك. التاجر إذا كان عنده رأس مال لا يدخل في تجارة إلا إذا كان يتأكد 200% تقريبا أنه جانب الربح فيها أضمن، وإن كان الأمر يعلمه الله تعالى، ولكن يسعى غاية نصحه في أن لا يخاطر بماله. فكيف يخاطر الواحد بدينه ويقول أنه يعرف ويرد الشبهات؟ وكم من نصحناهم وصاروا في الهاوية، صاروا ينكرون القرآن وينكرون السنة ويطعنون في الدين عياذا بالله تعالى. فلا يجوز للمسلم أن يخاطر بنفسه. وفي الصحيح وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عمر بورقة فقال: ما هذه يا عمر؟ قال عمر رضي الله عنه: هي ورقة من التوراة. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أمتهلكون أنتم يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء، والذي نفسي بيده لو أن موسى حيا ما وسعه إلي يتبعني. يعني لو كان موسى الذي أنزلت عليه التوراة وأنزلت عليه محفوظة قد حفظها، ما دخل التحريف في ذاك الزمن، لو كان حيا فإنه لا يملك إلا أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. لأن يعني الله تعالى قال في الكتاب: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرونه. قال العلماء: الآية المقصود بها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عهد أخذه الله على كل الأنبياء. لو بعث فيكم هذا النبي محمد الواجب اتباعه، لتؤمنن به ولتنصرونه. قال: أأقررتم على ذلك وأخذتم إصري؟ قال الجن: قالوا أقررنا. قال: فاشهدوا أنا معكم من الشهدين. هذا عهد أخذه الله على كل الأنبياء. فلو قال عليه الصلاة والسلام لو كان موسى حيا فإنه لا يتبع التوراة، إنما يتبعني، لأن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم آخر الشرائع، وكتابه آخر الكتب، ورسالته آخر الرسالات. فكيف تأخذ ورقة تقرأ فيها وتترك القرآن الكريم والسنة رضي الله تعالى عن عمر؟ نعم. فكيف الإنسان يدخل في هذا الموقع وهو لا يدري ولا يعرف ولا يغتر الإنسان بنفسه ويقول: أنا أعرف وعندي علم وأرد وعندي اليقين وعندي وعندي وعندي. يعني شبهات، عندهم شبهات من ليس سهلة. ولربما كثير من الناس لا يتصور، هؤلاء أصحاب شبهات وأصحاب ضلالات، أصحاب ضلالات وفي جهات مختلفة. يعني لو تأخذ في جهة الإلحاد، هناك من الناس وهم فلاسفة دكاترة لا يرون أن الأشياء تثبت لا بالعقل ولا بالحس، ويناقشك في أن هذا الجمع لا يوجد، هذا في الصورة، ويقول لك: إذا خرجت من هذا المكان الناس الموجودين داخل، ما هو موجود داخل؟ يحتمل موجودون ويحتمل غير موجودين، ويناقش هذا هو دكتور بل وفيلسوف ويناقش عنده أدلة. أنت تريد تفتح على نفسك باب شر، يعني انظر إلى أين يناقشون. يعني يقول: لو كان في غرفة وتوجد مائدة، قلت: مائدة غير موجودة، يحتمل وجودها وهي موجودة. يقول لك: هذا في فيما ترى أنت. أنا ممكن أنا لا أقول ليش ميتا، يعني هذا الضلال الذي وصلوا إليه. وهذا الإنسان يريد أن يفتح نفسه باب شر ويناقش في هذا ويوقع نفسه في الضلال عياذا بالله، لا، هذا إنما هو لأهل العلم لرد شبهاتهم وضلالاتهم. أما المسلم رأس ماله دينه، رأس ماله دينه لا يخاطر به. ولهذا قال ربنا عز وجل مثنيا وذاكرا للثناء على أهل الإيمان: وأما الذين آمنوا وأما الراسخون في العلم فيقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. يعني الآيات التي وردت في القرآن وقد تشتبه في الفهم، قال تعالى: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، يعني قد تختلف فيها الفهوم. أصحاب الضلال يتبعون المتشابه، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، مثل ما قال تلك المفتية أن التعدد حرام، لأن الله تعالى قال: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء. إذن الله قال وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، وقال: ولن تستطيعوا تعدلوا. إذن التعدد جائز إذا كنت تعدل، وإلا فإن حرام. فإذا الفتوى من هذه المفتية القاضية ما شاء الله أنه حرام اتباع المتشابه. والآية هذه غير الآية هذه: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، هذا ما يتعلق بالقلب، فلا تميلوا كل الميل كما تدل عليه الآية. يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، الله جل وعلا. والراسخون في العلم ماذا يقولون؟ آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. إذا اشتبه عليك الأمر قل آمنت بالله وتمسك بالمحكم، المحكم الواضح في الدليل، الواضح في الدليل تمسك به، وما اشتبه عليك تكل علمه إلى الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، هذا في كتاب الله الذي هو حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فكيف تريد أن تنطح وأن تدخل في مستنقع كله شبهات؟ هذا لا شك ولا ريب، هذا من سلوك الطريق الخطأ، خطأ في السلوك والطريق خطأ، فالنتيجة تكون خطأ. فإنما يدخله أهل العلم وأهل الفضل العلماء يردون به شبهات، يردون به ماذا؟ هذه الشبهات. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.